لا أربع. من سأل الجنة ثلاث مرات. من سأل حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قال في جنة الله من أشهر الجنة. ما في النهاية تقييم تقييم. طيب. وفينا في تقييم تقييم مرات في كل تقييم. نعم. في تقييم تقييم لكن كله تقييم. هذا حديث من الجنة بحر ما بحر الأسد ما بحر الأسد بحر ما بحر الأسد نعم ما أسمع طيب رحمه الله اسم جبل. أصابك في تربية. وهذا يدل على أن الله عز وجل يزيد في أعضاء الكافر والزيادة في أعضائه وتضخمها زيادة في تعليمه بزيادة المماسة للنار، ومقعده أي موضع قعوده من النار. وفي رواية مسيرة ثلاثة أيام ثلاثة ليالي مثل الربذة، والربذة هذه قرية بقرب المدينة. أحسن الله إليكم. حدثنا هنا البار حدثنا عبد المسكر عن الفوق بن يزيد عن أبي المقارب عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر لا يصحح لسانه الفرسخ والفرسخين يتوقعه الناس. هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. والفوق بن يزيد كوفي قد روى عنه غير واحد من أئمة، وأبو المقارب ليس بمعروف. حدثنا عبد حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا الشيبان عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان غلاظ للكافر 42 ذراعا، وان ضرسه مثل احده، وان مجلسه من جهنم وبين مكه والمدينه. هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الاعمش. باب ما جاء بصفة شرائب أهل النار. حدثنا أبو كريم قال حدثنا بشري بن سعد عن أمر بن الحارث عن دراج عن أبي حيفة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فالكهن قال فعكرت الزيت فإذا قربت إلى وجهه سقطت فروت وجهه فيه. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث رشدي بن سعد، ورشدي قد تكلم فيه من قبل حفظه. حدثنا سهيل بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي سمع عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحليم لا يصب على رؤوسهم فينفذ الحليم حتى يقتص إلى جوفه، ويسري ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو صهر، ثم يعاد كما كان. ابن حجيرة هذا هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري. هذا حديث حسن غريب صحيح. حدثنا سهيل بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن مسعود عن أبي أمامة عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال يقره إلى ابنه فيكره، فإذا أدني منه شوى وجهه ووضعت فروه راسه، فاذا شربه قطع امعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله تبارك وتعالى وسقوا ماء حليما فقطع امعاءه. ويقول وان يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا حديث غريب. وهكذا قال محمد بن اسماعيل عن عبيد الله بن مسلم، ولا نعرف عبيد الله بن مسلم الا في هذا الحديث. وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن مسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وعبد الله بن مسلم له اخ قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، واخته قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن مسلم الذي روى عنه صفوان بن عمرو حديث ابي مهاد لعله ان يكون اخا عبد الله بن مسلم. حدثنا سهيل اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الشيخ بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالكهل كعكرات الزيت فاذا قرب اليه سقطت فروات وجهه فيه. وفي هذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرادق النار اربعا في الجذور، لسرادق النار أربعة في جذور كثف كل جدار مسيرة 40 سنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأتنا أهل الدنيا. هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشد بن سعد، وفي رشد بن سعد قال وقد تكلم فيه من قبل حفظه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا الشعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الرزاق قومت مترس في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا ما عيشهم، فكيف بمن يكون طعاما. هذا حديث حسن صحيح. بارك الله فيكم. إن شاء الله تنشروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أندلسيا.